بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، أو من الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. وصيغته الدالة عليه افعل، نحو اضرب أو أكرم أو اشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو وأقيم الصلاة. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومثال الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أقسام الحقيقة بدأ يتكلم على أقسام المجاز. والكلام على أقسام المجاز مفرع على أصلين: الأصل الأول إثبات المجاز، وقد تقدم معنا في الدرس السابق الإشارة إلى خلاف أهل العلم في المجاز، هل هو ثابت في لغة العرب أو ليس ثابتا. وإذا قلنا إنه ثابت في لغة العرب، فهل هو ثابت في الكتاب والسنة أو لا. والأصل الثاني الذي يتفرع عليه الكلام على أقسام المجاز هو التعريف الثاني الذي ذكره الماتن والشارح للمجاز، وأنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. فهذا التقسيم للمجاز ماش على تعريف المجاز بأنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. إذا تقرر هذا، الماتن ذكر أن المجاز له أربعة أقسام. القسم الأول المجاز بالزيادة، والقسم الثاني المجاز بالنقصان، والقسم الثالث النقل، والقسم الرابع الاستعارة. وأقسام المجاز كثيرة، لكن الماتن رحمه الله ذكر أربعة من أشهرها، كما أنها متداخلة أي يدخل بعضها في بعض. وقد ألف العز بن عبد السلام كتابا في أنواع المجاز اسمه الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجاز، الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجاز، وهو مطبوع في مجلد لطيف. القسم الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله المجاز بالزيادة. ومعنى المجاز بالزيادة أن يزاد في الكلام شيء يؤدي إلى استعمال الكلام في غير ما وضع له، أن يزاد في الكلام شيء يؤدي إلى استعمال الكلام في غير ما وضع له. ومثل له الماتن وغيره من الأصوليين بمثال مشهور، وهو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووجه الزيادة في الآية أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء زائدة، والكاف معناها مثل، تقول زيد كعمر يعني مثل عمر، فنفى في الآية مثل المثل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، وهذا اللازم باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. والمقصود من الآية نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، فقد استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وهذا استعمال لللفظ في غير موضعه، فينطبق عليه تعريف المجاز فيكون هذا مجازا. وتكون الكاف في الآية زائدة. هذا هو الذي قرره الماتن رحمه الله، وقرره كثير من علماء الأصول وعلماء اللغة، وقالوا الكاف في الآية زائدة. ووجه زيادة الكاف كما عرفنا أن الكاف في لغة العرب معناها من معانيها المثل، تقول هذا كهذا يعني مثله، وبناء على هذا يكون المعنى الحقيقي ليس مثل مثله شيء، وهذا مراد للآية أو غير مراد؟ هذا غير مراد، لأن المقصود من الآية نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى لا إثباته. فقال أهل العلم: استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، والكاف هنا مزيدة للدلالة على المبالغة في نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية ليس فيها مجاز، بل هي على حقيقتها، واختلفوا فيما بينهم. فقال بعضهم: معنى الآية ليس كذاته شيء، فالمثل معناها الذات. وقال بعضهم: الكاف في الآية باقية على معناها الحقيقي، ومعنى الآية نفي مثل المثل عن الله سبحانه وتعالى، وإذا انتفى مثل المثل عن الله فإنه ينتفي المثل عن الله عز وجل من باب أولى. ولهم في ذلك أيضا أقوال أخرى. وهذا القول الثاني، وهو أن الآية باقية على حقيقتها وليس فيها مجاز، قول وجيه، لأنه يسنده أصل مقرر عند علماء الأصول، وهو أن الكلام إذا احتمل أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون مجازا فإنه يحمل على المعنى الحقيقي، لأنه هو الأصل. فإذا احتمل اللفظ أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون مجازا فإنه يحمل على المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو الأصل في الكلام، ولا يعدل إلى المجاز إلا إذا قام دليل يدل على ذلك. هذا هو القسم الأول، وقد عرفنا مثاله، وقد عرفنا وجه التجوز فيه عند القائلين بالمجاز في الآية، وعرفنا أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الآية لا مجاز فيها، وهذا القول قول وجيه، لأنه يؤيده الأصل في الكلام، وهو أن الأصل في الكلام أن يكون حقيقة لا مجازا. فإذا ادعى شخص في كلام ما أنه حقيقة وادعى آخر أنه مجاز فإنه يتمسك بالأصل وهو المعنى الحقيقي. القسم الثاني: المجاز بالنقصان. والمقصود بالمجاز بالنقصان أن يحذف من الكلام شيء يؤدي إلى استعمال الكلام في غير ما وضع له، أن يحذف من الكلام شيء بحيث يؤدي إلى أن يستعمل الكلام في غير ما وضع له. ومن الأمثلة المشهورة على هذا عند علماء الأصول واللغة قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، فالكلام فيه محذوف تقديره: واسأل أهل القرية. ووجه المجاز في الآية أن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة استعمل سؤال القرية وأراد سؤال أهلها، وهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازا لأن المجاز فيه استعمال لللفظ في غير موضعه. ويسمى هذا القسم أيضا المجاز بالحذف، لأنه حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن الآية لا مجاز فيها، وأنتم تقدم معكم أن العلماء اختلفوا في إثبات المجاز أصلا، فالذين يرون أن اللغة أو أن كلام الشارع لا مجاز فيه يجيبون عن دعاوى المجاز في مثل هذه النصوص، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية لا مجاز فيها، لأن العرب يطلقون القرية ويريدون بها أحد معنيين: المعنى الأول أهلها، والمعنى الثاني البنيان وما فيها من الزروع والدواب ونحوها. فقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، المراد بالقرية هنا معنى حقيقي وهو أهل القرية، لأن القرية من إطلاقاتها الحقيقية في لغة العرب أهل القرية، وبناء على هذا لا يكون في الآية مجاز. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. والعز بن عبد السلام في كتابه الآن في الذكر قرر أن حذف المضاف ليس من المجاز بالنقصان، قال حذف المضاف لا يكون من المجاز بالنقصان، والمجاز في الآية هنا ليس بسبب الحذف، وإنما بسبب توجيه السؤال إلى غير أهله، فوجه السؤال إلى القرية التي هي بمعنى البناء، فهذا وجه المجاز عنده. فالعز بن عبد السلام رحمه الله يرى أن الآية فيها مجاز أو ليس فيها مجاز، يرى أن فيها مجاز، لكن هذا المجاز ليس من باب المجاز بالنقصان، وإنما من باب آخر، وهو توجيه السؤال إلى غير من هو أهله. وقول الشارح في هذا القسم وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر، هذا فيه بيان وجه المجاز في الآية، أي أن كونه مجازا، أن كون الآية مجاز، أن الآية فيها مجاز لأنه يصدق عليها تعريف المجاز. وقوله وقرب، التقريب عند علماء الأصول والبحث والمناظرة له معنى، فقالوا التقريب هو ذكر الدليل على وجه يستلزم المدلول، ذكر الدليل على وجه يستلزم المطلوب. فقوله قرب هذا لفظ اصطلاحي، فالتقريب معناه ذكر الدليل على وجه يستلزم المدلول، يعني يستلزم المطلوب. القسم الثالث المجاز بالنقل. وقبل هذا، قبل أن نذكر القسم الثالث، أنبه إلى مثال يذكره بعض علماء الأصول وعلماء اللغة للمجاز بالنقصان، ويذكره أيضا علماء النحو، وهو قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك. فيقولون هذا فيه مجاز بالنقصان، لأن معنى الآية وجاء أمر ربك، وهذا القول مبني على نفي الصفات المتعلقة بالمشيئة لله سبحانه وتعالى، ومنها المجيء، فيتنبه لهذا. القسم الثالث المجاز بالنقل. والمقصود بالمجاز بالنقل أن ينقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، أن ينقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر بحيث يشتهر المعنى الآخر ولا يتبادر إلى الذهن غيره، أن ينقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر بحيث يشتهر المعنى الآخر ولا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق غيره. ومن أمثلة ذلك الغائط، فإن الغائط في لغة العرب هو المنخفض من الأرض، ثم استعمل في الفضلة المستقذرة الخارجة من دبر الإنسان، ونقل لفظ الغائط من المعنى الحقيقي وهو المطمئن من الأرض إلى المعنى الآخر وهو الفضلة، وأصبح لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الغائط إلا المعنى الثاني. فالعرب نقلوا الغائط من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، وأصبح المعنى الآخر مشتهرا لا يتبادر إلى الذهن غيره. ومن أمثلة ذلك الضعينة، فإن الضعينة في لغة العرب الجمل الذي تركب عليه المرأة، وهذا هو المعنى الحقيقي. ثم إن العرب نقلوا الضعينة من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو المرأة التي تركب على الجمل، واشتهر هذا الإطلاق، وأصبح إذا جاء في كلام العرب في أشعارهم وفي أمثالهم وفي خطبهم لفظ الضعينة فإنه يراد به المعنى الأول أو يراد به المعنى الثاني، يراد به المعنى الثاني وهو المرأة التي تركب على الجمل. وكذلك لفظ العذرة، فإن العذرة في لغة العرب هي الساحة التي تكون أمام الدار، ثم نقل لفظ العذرة إلى معنى آخر وهو الفضلة الخارجة من الإنسان. وصار إذا أطلق لفظ العذرة لا يتبادر إلى الذهن إلا المعنى الثاني وهو الفضلة الخارجة من الإنسان. ولهذا قال الشارح في المثال: كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا، يعني في عرف أهل اللغة، إلا الخارج. وإذا أطلق لا يرد في الذهن أصلا المعنى الحقيقي وهو المطمئن من الأرض. وذهب بعض أهل العلم، وانتبه لهذا، إلى أن النقل ليس قسما مستقلا من أقسام المجاز، وإنما هو يشمل جميع أنواع المجاز. فالمجاز بالزيادة فيه نقل للكلام لأن فيه استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، والمجاز بالنقصان فيه نقل للكلام لأن فيه استعمالا لللفظ في غير موضعه، والاستعارة فيها نقل للكلام، والمجاز العقلي فيه نقل للكلام، وهكذا في سائر أنواع المجاز. فالمجاز بالنقل ليس قسما مستقلا، وإنما هو يعم أنواع المجاز لأن جميع أنواع المجاز فيها نقل للكلام من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، وهذا القول قول وجيه. القسم الرابع: المجاز بالاستعارة. والمقصود بالمجاز بالاستعارة هو المجاز الذي علاقته التشبيه، فأي مجاز فيه تشبيه فإنه يسمى عند الأصوليين وعند البلاغيين استعارة. ولهذا من اللطائف ما ذكره بعضهم من قوله: تزوج المجاز التشبيه فولد الاستعارة، تزوج المجاز التشبيه فولد الاستعارة. فإذن الاستعارة هي نتيجة للمجاز الذي فيه التشبيه. والمجاز نوعان: النوع الأول مجاز علاقة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فيه التشبيه، وهذا يسمى استعارة. والنوع الثاني مجاز ليس علاقته التشبيه، وهذا يسمى المجاز المرسل. والمجاز قد يكون مجازا في المفردات وقد يكون مجازا مركبا، فالمجاز المركب يسمى المجاز العقلي، والمجاز في المفردات قد يكون علاقته التشبيه وهذا يسمى استعارة، وقد يكون ليس علاقته التشبيه وهذا يسمى مجازا مرسلا. فهذا هو التقسيم الكلي لأنواع المجاز. فنقول: المجاز قد يكون في المفردات وقد يكون في المركبات، فإن كان في المركبات فهذا يسمى المجاز العقلي، وإن كان في المفردات فإن كانت علاقته التشبيه فهذا يسمى استعارة، وإن كانت علاقته ليس التشبيه فهذا يسمى مرسلا. ومن المرسل المجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة لأن هذا ليس علاقته التشبيه. ومن الأمثلة المشهورة للمجاز بالاستعارة قوله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض. ووجه المجاز فيه أن الله سبحانه وتعالى شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، وإرادة السقوط هذه من صفات الجماد أو من صفات الحي؟ هذه من صفات الحي، فيكون في الآية تشبيه للجدار الذي هو جماد بالحي، ووجه الشبه بينهما هو الإرادة. ومن أمثلة ذلك أيضا قولك: إذا رأيت رجلا شجاعا رأيت أسدا، فهذا مجاز بماذا؟ مجاز بالاستعارة، لأن علاقته التشبيه. وقولك: إذا رأيت طفلا جميلا رأيت قمرا، فهذا مجاز علاقته التشبيه، فيسمى استعارة. والآية التي ذكرها الشارح رحمه الله وهي قوله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض، عرفنا وجه المجاز فيها على القول بأن الآية فيها مجاز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية ليس فيها مجاز، وإنما هي باقية على المعنى الحقيقي، لأن الجدار له إرادة بحسبه، كما أن الإنسان له إرادة بحسبه، وكما أن الجماد يسبح تسبيحا بحسبه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والشيء هنا لعام يشمل جميع الأشياء، ومنها الجمادات والنباتات والبهائم، لأن كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فكما أن الإنسان له إرادة بحسبه، فالجدار أيضا له إرادة بحسبه، فتكون الآية باقية على المعنى الحقيقي. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقبله ابن القيم رحمة الله على الجميع. ونحن عرفنا أن من ادعى المجاز في نص من النصوص أو في شيء من كلام العرب فإن دعواه على وفق الأصل أو على خلاف الأصل، دعواه على خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام الدليل على ذلك. أما من ادعى أن الكلام حقيقة فلا يلزمه أن يأتي بالدليل على ذلك، لأنه متمسك بالأصل، فقوله قول قوي لأنه مستمسك بأصل ثابت، بخلاف من ادعى أن الكلام فيه مجاز فإن قوله لا يقبل إلا إذا أقام الدليل على ذلك. هذا هو حاصل كلام المصنف رحمه الله على أقسام الكلام باعتبار استعماله، وذكر فيه أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وذكر للحقيقة تعريفين وللمجاز لتعريفين، وذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز، وعرفنا أن التعريف الثاني المجاز تركه الماتن على وجه الاختصار وذكره الشارح رحمه الله. ثم انتقل إلى الكلام على موضوع مهم من أجل موضوعات الكلام وهو الأمر، والأمر يعتبر من أهم مسائل أصول الفقه وأعظمها، لأن الشريعة لأن نصوص الشريعة لا تخلو من أن تكون أمرا أو نهيا. ولهذا يقول ابن مسعود وغيره: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أحق ما يبدأ به في التأليف الأمر، لأنه حصل الابتلاء به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جنس ما أمر الله به أعظم من جنس ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن المأمور به لأن الأمر بشيء يدل على أن الإتيان بالمأمور به مقصود للشارع، فلهذا كان جنس الأوامر أعظم من جنس النواهي. والأمر في لغة العرب معناه طلب الفعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وقد يطلق الأمر على معان أخرى، منها الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، يعني في الفعل. وقد يطلق على الشأن أي الحال، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه وحاله. وقد يطلق على الصفة، ومنه قول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة ما. وأما الأمر في اللغة فعرفه العلماء بتعريفات متعددة، منها التعريف الذي ذكره الماتن رحمه الله، وهو أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو حذفت كلمة واحدة اختل المعنى عند الماتن. وبيانه أن قوله استدعاء معناه طلب الفعل، والاستدعاء استفعال من الدعاء، ومعناه طلب الفعل. ويحترز بقوله استدعاء عن الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها استدعاء، وإنما فيها ماذا؟ فيها تخيير بين الفعل والترك. فقوله استدعاء هذا يحترز به عن الإباحة، لأن الإباحة فيها تخيير بين الفعل والترك. وقوله الفعل، الفعل يدخل فيه القول، لأن القول فعل، كما في قوله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فهذا يدلك على أن القول فعل. ويدخل في الفعل أيضا الحدث المقترن بزمن، ويدخل فيه الترك، لأن الترك فعل، ومنه قول الصحابة رضي الله عنهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا يعني تركنا العمل فذاك منا العمل المضلل. فالترك فعل. فإذن قوله الفعل هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه القول والفعل الاصطلاحي والترك. ويحترز به عن النهي، لأن النهي ليس فيه استدعاء للفعل، وإنما فيه استدعاء لترك الفعل. فقوله الفعل يحترز به عن النهي، لأن النهي ليس فيه استدعاء للفعل، وإنما فيه استدعاء لترك الفعل. فإذن الاستدعاء يدخل فيه الأمر والنهي، الاستدعاء يدخل فيه الأمر والنهي، لأن كلا منهما مطلوب، لكن النهي أخرجه الماتن بكلمة الفعل، لأن النهي ليس فيه استدعاء للفعل، وإنما فيه استدعاء لترك الفعل. وقوله بالقول هذا قيد فيه بيان أن الاستدعاء، أن استدعاء الفعل لا يكون أمرا إلا إذا كان بالقول أي باللفظ. أما لو كان استدعاء الفعل بالإشارة، كما لو قال السيد لعبده بيده هكذا، فهذا يسمى أمرا أو لا يسمى؟ لا يسمى أمرا، وإن دل على معنى الأمر. وسبب عدم تسميته أمرا أنه استدعاء للفعل بالإشارة لا بالقول، والقول من شرطه، والأمر من شرطه أن يكون استدعاء للفعل بالقول. ويحترز به أيضا عن استدعاء الفعل بالكتابة، فلو أن الحاكم كتب لزيد مثلا رسالة وقال فيها: اذهب إلى مكان كذا، أو تولى أمر كذا، فهل يسمى هذا أمرا في اصطلاح الأصوليين أو لا يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا، لأن هذا ليس استدعاء للفعل بالقول، وإنما هو استدعاء للفعل بالكتابة، فلا يسمى أمرا في اصطلاح الأصوليين. وقوله ممن هو دونه هذا فيه بيان قيد من قيود الأمر، وهو العلو، بمعنى أن يكون الآمر عاليا على المأمور، فإذا قال السيد لعبده قم فإن هذا يسمى أمرا، لأنه استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه. لكن لو قال العبد للسيد قم فهذا ليس أمرا، لأنه وإن كان استدعاء للفعل بالقول إلا أنه ليس ممن هو دونه. وكذا لو قال العبد لعبد آخر قم فإن هذا لا يسمى أمرا، لأنه وإن كان استدعاء للفعل بالقول إلا أنه ليس استدعاء ممن هو دونه، وإنما هو استدعاء لمن يساويه. والاستدعاء في اصطلاح أهل العلم على ثلاثة أنواع: الأول أن يكون من الأعلى للأدنى وهذا أمر، والثاني أن يكون من الأدنى إلى الأعلى وهذا دعاء، كقول الإنسان لله سبحانه وتعالى ربي اغفر لي ربي ارحمني، فهذا ليس أمرا وإنما هو دعاء. والثالث أن يكون من المساوي للمساوي، وهذا لا يسمى أمرا ولا يسمى دعاء وإنما يسمى التماسا، ومعنى الالتماس الشفاعة، الالتماس معناه الشفاعة. فإذا من شرط الأمر أن يكون ممن هو دونه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لا يشترط فيه العلو، وإنما يشترط فيه الاستعلاء، والاستعلاء معناه تكلف العلو، بأن يكون الإنسان ليس عاليا في حقيقة الأمر وإنما يتكلف كونه عاليا، كما لو قال العبد لسيده بنبرة مرتفعة قم فإن هذا استعلاء، أليس كذلك؟ هل هو علو؟ ليس علوا وإنما هو استعلاء، فالاستعلاء تكلف العلو، فلا يشترطون في الأمر الاستعلاء وإنما فلا يشترطون في الأمر العلو وإنما يكتفون بالاستعلاء. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة راجعة للآمر، وأما الاستعلاء فهو صفة راجعة للأمر. الاستعلاء صفة راجعة للأمر الذي هو الكلام، أما العلو فهو صفة راجعة للآمر. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء، وبعض أهل العلم يرى أنه يشترط العلو والاستعلاء، فتحصل عندنا كم قولا؟ تحصل عندنا أربعة أقوال: القول الأول اشتراط العلو، والثاني اشتراط الاستعلاء، والثالث عدم اشتراط الأمرين، والرابع اشتراط الأمرين. والماتن رحمه الله يشترط في الأمر ماذا؟ يشترط العلو ولا يكتفي بالاستعلاء. وهذا وانتبه معي، هذا يكون أثره في كلام الآدميين، أما كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا صادر ممن؟ من الأعلى إلى الأدنى، فلا يكون للخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر لا يكون له أثر في الأمر الوارد في الكتاب أو في السنة. لأن الأمر في الكتاب أو في السنة وارد من الأعلى إلى الأدنى. وقوله على سبيل الوجوب، هذا فيه بيان قيد في الأمر، وهو أن طلب الفعل بالقول ممن هو دونه لا يكون أمرا إلا إذا كان على سبيل الوجوب، يعني إذا كان أمرا جازما. أما إذا كان غير جازم وهو المندوب أو وهو الندب، فهذا لا يسمى أمرا. والعلماء مختلفون في المندوب، هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به على وجه الحقيقة، وإن كانوا جميعا متفقين على أن المندوب مأمور به مجازا، متفقون على أن المندوب مأمور به مجازا، لكنهم اختلفوا في المندوب هل هو مأمور به حقيقة أو ليس مأمورا به حقيقة، وذلك على قولين. فمن أهل العلم من قال المندوب ليس مأمورا به حقيقة وإن كان مأمورا به مجازا، وهذا رأي أبي المعالي الجويني هنا ورأي الرازي. والقول الآخر أن المندوب مأمور به حقيقة كما أنه مأمور به مجازا، وهذا ذهب له الأكثرون من أهل العلم، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مندوب، فيدل ذلك على أن المندوب مأمور به. ويترتب على هذا الخلاف أثر في تعريف الأمر، فمن قال المندوب ليس مأمورا به حقيقة فإنه يشترط في الأمر ماذا؟ يشترط في الأمر أن يكون على سبيل الوجوب. ومن قال المندوب ليس مأمورا به حقيقة فإنه لا يشترط في الأمر أن يكون على سبيل الوجوب، ولهذا لا يذكر جملة على سبيل الوجوب في التعريف، لهذا لا يقيد الأمر في التعريف بأنه على سبيل الوجوب. فإذا قول الماتن رحمه الله على سبيل الوجوب هذا يحترز به عن الأمر إذا كان على سبيل الندب، فإنه لا يسمى أمرا حقيقة وإن كان يسمى أمرا مجازا. وقول الشارح، انتبه لعبارة الشارح، ونحن ذكرنا أن الشارح رحمه الله عباراته دقيقة جدا لأن ذهنه سيال رحمه الله، قال وإن لم يكن يعني الأمر على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر. لماذا عبر الشارح بقوله فظاهره؟ لماذا عبر بقوله فظاهره، يعني فظاهر كلام الماتن أنه ليس بأمر؟ عبر بذلك لأن هناك احتمالا، وهو أن الماتن لا يريد أن يعرف الأمر مطلقا، وإنما يريد أن يعرف الأمر الواجب. هناك احتمال وهو أن الماتن لا يريد أن يعرف الواجب مطلقا الذي يشمل أن الماتنة لا يريد أن يعرف الأمر مطلقا الذي يشمل الأمر الواجب والأمر المندوب، وإنما يريد أن يعرف الأمر الواجب، فهذا احتمال، وإن كان الظاهر خلافه، وإن كان الظاهر خلافه، فلهذا عبر بقوله فظاهره، وهذا من دقة الشارح رحمه الله، أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. لماذا عبر بقوله في الحقيقة؟ عبر بقوله في الحقيقة ليبين أن المندوب وإن كان ليس مأمورا به حقيقة إلا أنه مأمور به مجازا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن المندوب مأمور به على سبيل المجاز. ولما فرغ من تعريف الأمر بدأ يتكلم على مسألة أخرى تتعلق بالأمر، وهي من أهم مسائله، وهي صيغة الأمر، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.